هل يجوز أن يجتمع غسل الجمعة مع غسل الجنابة؟ أولا، ما الدليل في الحديث على أنه يجمع بين الجمعة والجنابة؟ يوم الجمعة غسل الجنابة، فين غسل الجمعة؟ غير موجود، صح الكلام؟ غير موجود. هذا أولا. الأمر الثاني، مسألة جمع النوايا في العبادة، عبادة. يعني جمع النوايا، النية دي عبادة ولا لا؟ ردوا عليه، النية دي عبادة ولا لا؟ كويس. جمع نية مع نية، عبادة ولا لا؟ ما هو الجمع ده عبادة، والأصل في العبادات التوقف والمنع، صحيح؟ يبقى من قال بجمع النوايا في العبادة يحتاج إلى، دليل. واليوم أكملت لكم، دينكم. ثلاثة، غسل الجمعة عبادة وغسل الجنابة عبادة، فإذا قلنا للعبد صاحب الريحة الكريهة يبقى غسل الجمعة عليه واجب وغسل الجنابة عليه واجب، إذن هو مأمور بأمرين، صحيح؟ فأن يجمعه في عبادة واحدة فجعل الأمرين أمرا واحدا، مع أن الله أمره وكلفه به، كلفه بأمرين. أما إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا في القصد، في قصد العبادة لله أم لغيره، أضف إلى ذلك، ثبت عن طاووس أنه قال لابنه حينما أخبره أنه جمع بين الجمعة، وهذا الأثر ذكره ابن عبد البر وابن حزم في المحلى، جمع بين الجمعة والجنابة، فقال يا بني اجعل للجمعة غسل وللجنابة غسل، واضح الكلام كده؟ لذلك مثلا، هل صام الصحابة النوافل؟ أجيبه، صام الصحابة النوافل، كويس جدا. إذا كان يصوم النوافل، هل ثبت عن النبي أو عن أصحابه أنهم كانوا يجمعون بنيتين في عبادة واحدة في صوم يوم واحد؟ يعني مثلا 13 جي مع يوم 2، ينفع أجمع من الاثنين؟ السؤال اللي أقول لك عليه، هل مر على الصحابة يوم 13 يوم 2؟ بديهي جدا نعم. هل نقل إلينا أنهم جعلوا هذا بنيتين في عبادة واحدة؟ لو قلت نعم اعطني الدليل وأنا أول أحد يفعلها، صحيح الكلام؟ إذن اليوم أكملت لكم دينكم، أنا علي صيام نذر، هل ينفع أجمعه مع رمضان؟ علي 3 أيام نذر، هجمعهم بنية واحدة في أول 3 أيام من رمضان. الذين يقولون بجمع النوايا يقول لك هنا لا، حينما أسألهم هنا لا لما؟ قالوا هذه فريضة وأما هذه نافلة. قلت ما الدليل الذي يفرق بين الفريضة والنافلة؟ صح الكلام كده؟ أعانك الله.